التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك. اللهم غشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين. دعاء أيضا بليغ وجميل في هذا اليوم، اللهم غشني فيه بالرحمة. أحدنا عندما يمسح رأسه في الوضوء ماذا يقول؟ يقول اللهم غشني فيه برحمتك وعفوك وبركاتك. الإنسان المصلي عندما يصلي يقول في الحديث: لو يعلم المصلي ما يغشاه من جلال الله عز وجل من فك من صلاته بهذا المضمون. غشني فيه بالرحمة، يعني يا رب اغمرني بالرحمة من رأسي إلى قدمي، لأنه إخواني لولا هذه الرحمة ما زكى منكم من أحد أبدا. لولا هذه الرحمة سلوك أحدنا اليومي سلوك في الواقع يؤدي به إلى الهاوية، لأن في كل لحظة من لحظاتنا الغالب، التفتوا جيدا إخواني أخواتي، كل لحظة من لحظات حياتنا نحن إما مشغولون بالمعصية أو ماذا؟ بالغفلة عن الله عز وجل. هذه ساعة الإحياء، سويعات الصلاة، سويعات المناجات، سويعات القراءة والمطالعة، سويعات لا وزن لها في حياة أحدنا. إذا غالب العمر إما الإنسان مشغول بالشهوة أو بالغفلة. هل تعلم الإنسان يوم القيامة يعاتب أو هو يعاتب نفسه؟ كان بإمكانه أن يكتفي بالخمس ساعات من النوم فنام ساعة إضافية. هذه الساعة أليس فيها حساب؟ ساعة غفلة. النوم هو الموت الأصغر، النوم انقطاع عن العمل، النوم في الواقع استرخاء بين يدي الله عز وجل. لو أن أحدنا كان في ضيافة ملك يقتصر على النوم بالمقدار اللازم. البعض من العلماء الفقهاء أو الواصلين كان البعض منهم ينام لا يمد رجليه في النوم حياء من الله عز وجل. دعنا عن هذه الآداب، ولكن أقول بأن الإنسان يحتاج إلى رحمة واسعة لكي يتخلص من بعض تبعات المعاتبة يوم القيامة. وارزقني فيه التوفيق والعصمة. العصمة خاصة بالمعصومين. ما معنى العصمة للإنسان المؤمن؟ العصمة بمعنى العصمة الممكنة. نعم ممكن أن يصل الإنسان إلى أدنى درجات العصمة. ما الفرق بين العادل والمعصوم؟ العادل الذي لا يرتكب الذنب ويأتي بالواجبات، وأما المعصوم هو ذلك الذي لا يميل إلى الحرام بل لا يمكنه القيام بالحرام. الآن في حياتنا اليومية البعض منا من المستحيل أن يقوم بخلاف المروءة. من منكم له الجرأة أن يأتي إلى المسجد بثياب النوم الداخلية؟ هل هذا ممكن؟ مستحيل. هذا لا يمكن أن يصدر منك هذا العمل. إذن الذنب كذلك، البعض كما أن الجميع لا يتحمل أن يأتي يوم من الأيام للملأ العام بثياب داخلية، كذلك لا يمكنه أن يفكر يوما بمعصية الله سبحانه وتعالى. نعم هذا الأمر ممكن. إذن أدنى درجات العصمة أن يصل الإنسان إلى مرحلة يشمئز ويتقزز من الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه الدرجة تحققت في لحظة واحدة. لمن؟ التاريخ أو القرآن الكريم ينقل لنا صورة عن ذلك، وهم من؟ سحرة فرعون. تتعرفون السحر من الكبائر. هذا السحر الذي هو من الكبائر سخر لمحاربة الله ورسوله، ليس سحرا عاديا، ليس سحرا لكسب المادة، وإنما هو سحر لأجل فضيحة موسى. يا له من جرم عظيم، جرم في جرم. ولكن عندما رأوا الآيات هددهم فرعون: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم إلى آخره. ماذا كان جواب سحرة موسى أو سحرة فرعون؟ قالوا كلمة واحدة. حقيقة أنا أتعجب ما هذا التحول في سحرة فرعون. قالوا لا ضير، انتهى الأمر، لا ضير. لماذا؟ إنا إلى ربنا منقلبون. مدام المنقلب إلى الرب فلا مانع من أن تقطع أيدينا، وأنتم تعرفون من أشد أنواع التعذيب قطع اليدين والرجلين، لا قطع الرأس. الإنسان تقطع رأسه فيموت، بينما المصلوب يبقى ساعات ولعل أيام، كميثم التمار صاحب وأمير المؤمنين، من أبشع الصور التعذيبية عبارة عن الصلب على جذع نخلة مقطوع اليدين أو اليدين والرجلين، ينزف وينزف إلى أن يموت. نعم لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. فإذا يطلب العبد من ربه أن يرزقه التوفيق والعصمة، وطهر قلبي من غياهب التهمة، من ظلمات التهمة. التهمة إخواني مظلم جدا. هناك تهمة خارجية وهناك تهمة باطنية. التهمة الخارجية تبعثك إلى جهنم، والتهمة الداخلية تسبب لك الظلم في الفؤاد. أن يعيش الإنسان التهمة، سوء الظن بالمؤمنين، لا يحمل على المحمل الأحسن، هذا إنسان مظلم الفؤاد، والقلب المظلم لا يدخله النور. إذا يطلب الإنسان من ربه في هذا اليوم أن يصبح نقيا في ظاهره ونقيا في باطنه. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.